بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في دراسة هذا الباب المهم من الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو باب في آداب قضاء الحاجة لغجل في قضاء الحاجة. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمرو 1. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في دراسة هذا الباب المهم من الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهو باب في آداب قضاء الحاجة لغجل في قضاء الحاجة. ونحن ولله الحمد ونعيتجي بلزيور أبواب في الطهارة، صفة الوضوء، المسعى على الخفين، صفة الغسل، أحكام الحيض والنفاس. On a vu les règles, comment faire les ablutions. On a vu le mas'al al-khuffayn, essuyer sur les chaussettes, il a akhiré. On a vu kadalik al-ghusl. On a vu kadalik les règles al-hayd wan-nifas, les menstrues. Et min al-munasib, fi al-haqiqa, c'était de commencer par adab qada' al-haja avant le wudu. Il y a un lien. En général, celui qui yaqdi hajatah, thumma yatawadda, pour faire la salat. Lakin, inshallah, on le fait l'an. لا يضر. الأهم شيء الاستفادة. وهذا الباب المهم كما تعلمون، أبواب الطهارة كلها مهمة. لماذا؟ لأنه ين علاقة مع الصلاة، والصلاة من أركان الإسلام. نعم، فالصلاة من أركان الإسلام، ولا تصح هذه الصلاة إلا بالطهارة، كما حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالطهارة شرط من شروط الصلاة، فيجب على المسلم أن يتعلم أحكام الطهارة، للشوز كي أنهل الطهارة حتى يلي على علم، لأن صلاة أو لأن صلاة بلا طهارة لا تصح. من الأحكام المهمة هذه الآداب في قضاء الحاجة. نحن نشوزي رسالة الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، أي سباب كلا سيتي دون الملخص الفقهي. كما تعلمون الحمد لله on a lu certains bouab de ce kitab, أحكام الحيض والنفاس et autres، لأن هذه الأبواب في الحقيقة المؤلف حفظه الله وفق فيها كلام سهل. Il cite la masala avec le dalil. Et en tout cas, tu peux être d'accord, ne pas être d'accord, ça dépend du dalil, ça dépend de la sihhat dalil, ça dépend de la compréhension. Lakin, ta'lamoun, makana Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, c'est un savant parmi les savants de la sunna, fa yustafad min mu'allafatih. Et parmi ces mu'allafat, al-mulakhas al-fiqhi. Fa nabda fi al-qira'ah. Le bab, il est mukhtasar. Et là, comme d'habitude, inshallah ta'ala, on rajoute des choses s'il y a besoin. On éclaircit des choses s'il y a besoin. Wa billahi at-tawfiq. Qala Cheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala babun fi adab qada' al-haja. Donc c'est des adab, jam'u adab, comportement à avoir pendant qada' al-haja. Ça y est, معنا l'explication de ce lafd qada' al-haja. Qala قال اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين. هذا من حسن التأليف. Il commence par le dua, comme il fait souvent, ou comme il a fait beaucoup Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi rahmatullah alayhi fi rasailih. Souvent il commence اعلم رحمك الله. هذا تمام الدعاء للمسلمين. Ça montre qu'on a ce savant. Et tous les savants, walillahil hamd, ils veulent le khayr lil umma. Et le khayr, il est lié avec l'ilm. Comme a akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillah bihi khayran, yufaqihu bid-din. Si tu veux le khayr, va ta'allam. Khassatan, c'est ahkam, l'an, muhimma. Tous les jours, tu vas au WC, aux toilettes, tous les jours. Tous les jours, tu fais l'auto. Tous les jours, tu as besoin de ces ahkam. Fala bud ta'allam. Hatta les enfants. Les enfants, tu lui apprends avec des mots simples. Tu n'es pas obligé de tout lui détailler, il ne comprendra pas. Lakin, tu lui montres. Il rentre du pied gauche, il ne parle pas, il se nettoie. Wahakada. Wahakada les ahkam qu'on va voir. قال اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل. نعم هذا الدين الكامل كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين الكامل حتى سبب قضاء الحاجة pour faire tes besoins il y a des أحكام. فلهذا quand certaines personnes ils ont demandé à Salman al-Farisi radiyallahu anhu, est-ce que votre prophète il vous a tout appris? Salman l'a répondu naam, hatta al-khira'a, même comment faire ses besoins. Et il leur a montré. On ne s'essuie pas de la main gauche, il a appris les ahkam qu'on va voir. On ne se met pas en direction de l'qibla. Hadith Salman ma'ruf, sayati ma'ana. Al-muhim huna anna notre din il est kamel. Notre dîn, il a donné de l'importance hatta cette mas'ala. Amma, ta'lamoun hala al-kuffar fi hadha al-bab. Allah y sommit al-hayawanat, ou ashad. Kama qal azza wa jal, bel adhallu sabila. Wallahi, ba'duhum, kama ta'lamoun, il s'essuie pas, il se nettoie pas. Ba'duhum, rubbama, il rentre, qada il haja, et il lit, il a de la lecture à faire. Il trouve pas un moment pour lire, illa fi hadha al-hal. Ba'duhum, ils écoutent la musique, ba'duhum, na'oudu billah, amin. من هذه الحياة التعسة. أما المسلم لا، الله سبحانه وتعالى أكرمه. حتى ce moment كثير من الناس ils donnent pas d'importance, ils ont pas de ضوابط, ils ont pas d'أحكام. المسلم il a des أحكام وأهداب qu'on va voir dans cette رسالة. قال ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه. أي هذا الدين، هذا الدين الله سبحانه وتعالى son prophète عليه الصلاة والسلام il nous a montré ce qu'on a besoin. قال ومن ذلك آداب قضاء الحاجة ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان. صحيح لأنك يعني تخمى الله سبحانه وتعالى كرمك بعقل أتي من أهل التكليف من أهل التكليف a été concerné par les ordres et les interdits contrairement aux الحيوان les animaux. ça montre qu'on a celui qui connaît pas ces آداب. Il n'applique pas ces adab qui sont cités dans la sharia. Qui adab qada il haja, il a une ressemblance au hayawan. Le hayawanat. Falihada Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'exemple à al-kafir, al-kuffar, il ressemble aux animaux. Dans ce bab et autres. Les annahum, les mazas, ils n'ont pas de dawabit, ils n'ont pas d'ahkam, ahkam shara'iyya. Là. Mujarrad hawa, et ils suivent al-shahawat. Comme les animaux. Bel, ils sont achad. Qala. فديننا دين النظافة ودين الطهر. النظافة c'est la propreté. الطهر ça vient de الطهارة, la pureté. فنطخ الدين نعم نطخ الدين c'est دين النظافة ودين الطهارة. Beaucoup d'ahkam c'est lié à la propreté, à la pureté. في الصلاة et autres. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل الله سبحانه وتعالى إلّم لا propreté et إلّم ceux qui appliquent cette propreté الطهارة. قال فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة. Il va les citer des comportements à voir qui sont cités via le kitab والسنة خاصة في السنة الصحيحة بإذن الله عز وجل شيخ الفوزان يبقى لديتاي فنحن نقرأ ونستفيد. قبل ذلك فائدة من فتح العلام برابور ألفاظ الخلاء قضاء الحاجة باج نعم 257 باج 257 الحافظ ابن حجر إلى باب في بلوغ المرام باب آداب قضاء الحاجة إلى ستة الأحاديث كي سون لي avec cette مسألة فسنستفيد إن شاء الله تعالى من بلوغ المرام avec son شرح فتح العلام لشيخنا محمد بن حزام البعداني حفظه الله. قال الإمام الصنعاني ورحمة الله عليه في سبل السلام سنة كتاب عظيم سبل السلام شرح بلوغ المرام الإمام الصنعاني المشهور صاحب تطهير الاعتقاد قال الحاجة فقوض الآن قضاء الحاجة قال الحاجة كناية عن خروج البول والغائط. تعلمون أن يدي الشوز النبي صلى الله عليه وسلم il les appelait comme ils disent en arabe kinaya ay il était pas صريح واضح ay te donner un mot tu comprends par ce mot la chose فهنا قضاء الحاجه الحاجه c'est عام تاي الحاجه مثلا tu veux acheter quelque chose tu veux boire tu veux لكن هنا الحاجه c'est kinaya عن الخروج خروج البول والغائط فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم souvent il l'appelait هكذا قضاء الحاجه ay tu vas faire ce que tu as besoin. Hatta en français, ils disent tu fais tes besoins. Le besoin, c'est le haja. Tu n'es pas obligé d'être clair. C'est compréhensible. Et à chaque fois, il faut être clair. Tu es clair. Comme il y a fait dans les hadiths, il dit que le baoul ou le ghaït. Mais appliquer ce terme, طيب. Qadha il haja. قال الحاجة كناية عن خروج البول والغائط وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم لحاجته. Et tu comprends maintenant. Et d'accord, à chacun les hadiths, tu comprends c'est faire ses besoins. قال ويعبر عنه الفقهاء باب الاستطابة كذلك. Il l'appelle l'istitaba. قال لحديث ولا يستطب بيمينه. الاستطابة c'est la même chose هنا. قضاء الحاجة faire ses besoins. قال والمحدثون بباب التخلي. Donc pour l'instant on a trois alphas. On a al-haja, qada al-haja, al-istitaba ou al-takhalli. Tout ça, c'est la même معنى, faire ses besoins. قال مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء. نعم. التخلي. تخلي c'est délaisser, se vider. هذا. قال والتبرز من قوله البراز في الموارد. فالكل من العبارات صحيح انتهى. Tout ça, tu comprends al-tabarruz, ou al-istitaba, ou al-takhalli, ou qada al-haja. Tout ça, tu comprends annahu, c'est le fait de faire ses besoins. Et il y a des ahkam qu'on va voir là. Hein. Naqra kalam Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, les premiers comportements qu'il cite. Qala hafidhahullah, fa idha arada al-muslim, دخول الخلاء وهو المحل المعد لقضاء الحاجة تقدم كلام الإمام الصنعاني دخول الخلاء أي سكون أبل نحن لتواليتي بيسي قال فإنه يستحب له أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث سيأتي معنا كذلك أنه ينطق الخبث بضم الباء وكذلك الخبث. On va voir qu'il y a une différence fil ma'na et c'est une fa'ida. Donc, premier adab, premier comportement à avoir, si tu rentres aux toilettes, ou tu veux faire tes besoins, ou là aussi il n'y a pas de toilette, tu commences à rijl al-yusra. Tu qaddimha. Tu fais tes besoins. Ou, qabla dhalik, j'ai cité na'am. Qabla dhalik, aqsud. إذا دخل le premier adab, le premier comportement أنه إذا دخل في هذا المكان il rentre au WC مثلا il dit ce dua بسم الله أعوذ بك أو أعوذ بالله كذلك جاء اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الدعاء إليه في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. أما اللفظ بسم الله ومباك الكلام يزون العلماء يزون كلام في هذا اللفظ لفت دغاشوتي بسم الله. نقرأ الكلام من فتح العلاء باج نعم بعدها 259 حديث نمرو 83 من بلوغ المرام. قال وعنه أي عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني سيسولفتكم أسيتي نحن أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهنا الشيخ البوزاني لا سيتي أعوذ بك أو أعوذ بالله ماذا في عمدة الأحكام. نعم في عمدة الأحكام بوزاني ومحكي لا سيتي باب الاستطابة باب الاستطابة الاستطابة نادس بمعنى قضاء الحاجة. Est-ce qu'il va donner des fawaïd sur Hadith Tasmiyah avant de. On revient dans notre mas'ala. Hadith numéro 10 au numéro 13. Bab al-Istitaba. Naam. Page 102. Min Misk al-Khitam. Sharh Indat al-Ahkam. Qala. Bab dukhul al-Khala wal-Istitaba. من عمدة الأحكام. قال الشارح شيخ زايد حفظه الله قوله الاستطابة الاستطابة والاستنجاء والاستجمار عبارة تدل على إزالة الخارج من السبيلين من مخرجه. فالاستطابة والاستنجاء يكونان طارة بالمنع. فالاستطابة c'est un synonyme de الاستنجاء أي se nettoyer avec de l'eau. فهذا plus précis que قضاء الحاجة. والاستطابة طلب الطيب نعم مثل الاستعانة طلب العون استفعال سطلب الشيء. قال سميت بذلك لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث. تمام هذا الاستطابة طلب الطيب. تمام استفدنا سلف. أما الرواية قال رواه البخاري ومسلم. نعم تمام. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث كذلك يجوز والخبائث. دونك الحديث اللي في الصحيحين. قال الشيخ محمد حفظه الله في فتح العلام أبخي أبخ سيتي حديث أنس قال الخبث والخبائث. قال بضم الموحدة في الخبث أي ضم الباء تجي الخبث ويجوز الخبث كما سيأتي. قال والخبائث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. قال الخطابي وابن حبان وغيرهما يريدان أو يريد ذكران الشياطين وإناث يريد ذكران الشياطين وإناثهم. اللهم إني أعوذ بك من الخبث أي الشياطين الذكور نعم والخبائث الشياطين الإناث. Donc tu demandes à الله سبحانه وتعالى qui te préserve du mal de ces شياطين mal ou femelle. هذا المعنى si tu dis الخبث بضم الباء. قال وروي بإسكان الموحدة الخبث. قال فمعناه كما قال ابن الأعرابي رحمه الله المكروه أي الخبث المكروه. فإن كان من الكلام فهو الشتم وإن كان من الملل فهو الكفر وإن كان من الطعام فهو الحرام وإن كان من الشراب فهو الضار. أهم شيء تكشوف دو خبيث دو مكروه معروف. الخبث بالضم الشياطين الذكور. بالإسكان أي سكون الباء أو تسكين الباء سالمكروه سأعم كالكشوف دم موضع. قال وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي. si tu dis الخبث بالضم donc الخبث معروف سالمكروه الخبائث سالمعاصي. قال أو مطلق الأنعال المدمومة اللي يحصل التناسب نعم entre les deux alphas. قال النووي رحمة الله عليه في شرح المهذب وهذا الذكر مجمع على استحبابه وسواء فيه البناء والصحراء. هذه الفائدة. أولا c'est pas واجب c'est مستحب بالإجماع لكن الإنسان لا يغفل عنه. tu le dis avant de rentrer. نعم قد يقول قائل est-ce qu'il va نبه عن هذا وننبه الآن. قد يقول قائل عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال. قد يقول قائل tu le dis une fois que tu es rentré لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل quand tu es rentré tu dis لكن لا شك أن المراد إذا أراد الدخول et on avait vu مع بعض الإخوان أن في الأدب المفرد الإمام البخاري رواية إذا أراد الدخول إذا أراد الدخول يقول هذا هذا لا شك فيه c'est avant الإمام النووي يقول وسواء فيه البناء والصحراء أما البناء أي une construction un حمام des WC معروف avant de rentrer tu dis أما في الصحراء c'est pas il y a pas de construction tu es dans l'endroit tu dois faire tes besoins il y a pas de construction avant de commencer tu dis le dua وقال الحافظ رحمة الله عليه في الفتح ومتى يقول ذلك تمام ربما ينبه عن هذا قال فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل سيأتي معنا سيأتي معنا مسألة الذكر قال أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقول قبل دخولها أو قبيل دخولها أي جست مضغطي هذا معروف قال وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع تمام s'il est في صحراء il n'y a pas de construction il n'est pas dans des WC avant de commencer ses besoins il dit le دعاء قال كتشمير ثيابه مثلا نعم مثلا il va enlever ses vêtements avant d'enlever مثلا il dit دعاء ثم il enlève ses vêtements ثم il fait ses besoins قال وهذا مذهب الجمهور وقالوا في من نسي une autre مسألة s'il oublie t'es rentré au WC t'as oublié ou t'es dans un endroit un endroit désertique, Sahara, il n'y a pas de construction. Tu commences, tes besoins, tu as oublié. Est-ce que tu le répètes? Est-ce que tu le dis? Est-ce que tu le dis dans ton nefs? Qala, wa qalu fi man nasiya, hada daima kalam al-Hafid ibn Hajar fi Fath al-Bari. Qala yasta'id bi qalbihi la bi lisani. Ça c'est un qawl. Aïe, dans ton cœur. Tu ne prononces pas, liana tu as commencé. Et on verra que ce n'est pas un moment pour faire du dhikr. لكن الآن يا قول tu le dis dans ton cœur sans prononcer. قال ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل. نعم. قول أنه tu peux faire du dhikr حتى dans ce hal et on va voir الصواب في هذا. المهم قال الشيخ محمد قلت قول الجمهور هو الصواب إلا في من نسي. قول الجمهور c'est الصواب أي il le dit avant de rentrer. Et si c'est il est dans un endroit désertique, il n'y a pas de construction, il le dit avant d'enlever ses vêtements et de commencer. هذا واضح. أما في من نسي قال الشيخ محمد فإنه لا يستعيد بقلبه ولا بلسانه لأن الاستعادة ذكر ولا يحصل بالقلب فقط. صحيح. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الخلاء قال أي تلفظ c'est une prononciation des lettres un son. أما في القلب الله أعلم أنه y a pas de dalil على هذا. أصلا الدعاء il est pas واجب. Celui qui l'a oublié, la prochaine fois, dès qu'il rentre, il le redit. هذا شيء عليه. أما le fait de le dire dans son cœur, في النفس من هذا شيء. فالصواب أنه s'il a oublié, il a oublié. C'est pas comme manger مثلا. Celui qui a oublié le basmala, النبي صلى الله عليه وسلم il nous a démontré qu'est-ce qu'il doit faire. Il nous a démontré bismillah. أوله وآخره أو أوله وآخره معروف أما هنا يبقى الدليل فالسلوي كي لا بادي سيبا واجب لا شيء عليه لا بروشين فوا ينتبه إلو دي أن تنبيه آخر زيادة بسم الله في الصحيح صحيح البخاري يبقى بسم الله قال تنبيه زيادة بسم الله أما في الصحيحين ديركتمو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث زيادة بسم الله قال زيادة بسم الله قبل قوله أعوذ بك من الخبث والخبائث جاءت عند سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وفي إسناده أي زيادة أبو معشر نجيح ابن عبد الرحمن وهو ضعيف قال ورواها المعمري كما في الفتح من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال العلامة الألباني رحمه الله وهي عندي شاذة لمخالفتها لكل طرق الحديث عن عبد العزيز بن صهيب donc celui qui l'a rajouté c'est عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب les autres عن عبد العزيز بن صهيب ils n'ont pas rajouté بسم الله فالشيخ الألباني l'a démontré les شاذة لأن tous les autres rapporteurs ils n'ont pas rajouté بسم الله قال عن أنس في الصحيحين وغيرهما ممن سبقت الإشارة إليهم Donc, هذا من تمام المنة للإمام الألباني رحمة الله عليه. Donc, زيادة بسم الله شاذة ضعيفة. فالسنة tu récites le dua comme il est fait صحيحين. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Et tu rajoutes pas بسم الله. لماذا؟ لأن هذا نحن صدق قد يقول قائل يا أكمل. لا نحن صدق رسم عبادة الآن والعبادة لتوقيفية. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ففي هذا الحال tu te restreins à ce qui est venu في السنة. Et نحن السنة هذا الذكر سيسان بسم الله زيادة بسم الله شاذة ضعيفة والله أعلم. الخلاصة في الذكر pour l'instant قول الشيخ البوزان فإذا أراد المسلم دخول الخلاء تمام زي في لفت التنبيه إذا أراد. أما في الحديث إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل إلى مفسر ضانوت حديث في أدب المفرد ونادي البخاري إذا أراد أن يدخل. لا شك لا شك أن المراد إرادة الدخول أي avant d'entrer. قال وهو المحل لقضاء الحاجة فإنه يستحب له أن يقول بسم الله ونادي بسم الله سمنتقد لأن في الصحيحين يبسط زيادة وتفرد بها عبد العزيز من؟ عبد العزيز لا عبد العزيز بن المختار تفرد بها عن عبد العزيز بن صهيب اسمه تفرد لزوت اللي خالف عن عبد العزيز بن صهيب الشيخ الألباني لا مونتريك سي الشاذ إلى خالف ذي ثقات اسمه أحفظ منها دونك حكموا على الزيادة بالضعف. Donc on ne dit pas Bismillah. On dit directement A'udhu Billah ou Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'i. Hadith il est sahihain bidoun ziyada. Amma fil hajiya qal ziyadat al-basmala ala shart muslim wa in tafarrada biha ahadur ruwa. La, bel kama qal shikh al-albani rahmatullahi alayhi. Tafarrud hadha al-rawi yadur liannahu ikhalif man huwa a'lam min huwa ahfad min. C'est ce qu'on appelle al-shad fi mustalah al-hadith. Thumma qal Donc pour l'instant, استفدنا الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال ويقدم رجله اليسرى حال الدخول وعند الخروج يقدم رجله اليمنى. Deuxième حكم, deuxième adab. أنه quand il rentre, il commence par le pied gauche. Et quand il sort, par le pied droit. Il n'y a pas de hadith. في هذه المسألة, un hadith, un nas. On a celui qui rentre au WC, il commence par le pied gauche, il sort par le pied droit. Là, laquelle on a deux choses. Awalan, on a hadith Aisha, le Sahihayn, annaha qalat radiyallahu anha, kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kulli. Ce hadith montre qu'on a les choses bien. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam commençait par la droite. Wal aks, la gauche. Quand tu rentres dans un mauvais endroit, أو سيأتي معنا مسألة الاستنجاء pour te nettoyer tout ça c'est par la gauche. فالعلماء ils ont fait rentrer cette مسألة تحت هذا الحديث العام. قال الإمام النووي رحمة الله عليه أي يستحب إلى سيتي الشيخ زايد الوصابي وفقه الله مسألة يستحب عند دخول الخلاء تقديم الرجل اليسرى وعند الخروج اليمنى. قال الإمام النووي رحمه الله هذا الأدب أي le fait de rentrer au WC le pied gauche tu sors le pied droit متفق على استحبابه. إجماع العلماء أنه سمستحب كما يرابط الإمام النووي. قال وهذه قاعدة معروفة سينغجل سيكوا سيتغجل. قال وهي أنما كان من التكريم يبدأ فيه باليمنى. كان شيء شوز مكرمة شوز طيبة مثلا تبخو المصحف مثلا تسيغ لما مثلا تغنطو مسجد certaines choses يعني دليل واضح النص certaines choses c'est un exemple فقط. Toutes ces choses tu commences par la droite. Tu t'habilles, tu mets tes ni'al, comme a dit le hadith d'Aïcha. Tout ça, c'est par la droite. Qala wa khilafuhu bil yasar. Et le contraire, des mauvaises choses, tu te nettoies, tu prends une mauvaise chose, tout ça, tu fais par la gauche. Ça rentre sous cette règle âme. Qala qultu, ay al-sharih, wa hakada naqala l'ittifaq ibn al-Qasim fi hashiyatih, wa qad taqaddama inda hadith raqam 10. أي حديث عائشة كنا لي من عمدة الأحكام ما يستحب فيه تقديم اليمين وما يستحب فيه تقديم اليسار. نعم هذا. أما نحن نتمسألة واضح أن tu commences par la droite et أو tu rentres par le pied gauche et tu sors par le pied droit. Ça c'est من آداب دخول الخلاء. كذلك شغل نعتمين لسيت القياس بالمسجد. أما المسجد يا نص tu rentres du pied droit, tu dis le dua, tu sors du pied gauche, tu dis le dua. Cheikh Nadimi l'a fait le qiyas. C'est un bon endroit, un masjid. Il est mahboub عند Allah, tu rentres du pied droit. Quand tu sors du pied gauche, là, tu sors de cet endroit. Et il a fait le qiyas al-khala, c'est un endroit, c'est l'axe. Tu rentres du pied gauche et tu sors du pied droit. Voilà, base. Alors, l'imam Nawawi rahmatullah alayhi, il a cité al-ittifaq ala istihbab hada, fa on applique hada. Amma nas fi hada, fa on n'a pas trouvé. Allah alam, il n'y a pas. Il y a quand même de Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi. قال الشيخ الألباني رحمه الله عليه في الإرواء حديث نمبر 93 قال وأما دخول الخلاء فلا أعرف دليله الآن يبقى النص في هذا قال ولعله القياس على الخروج من المسجد والله أعلم هذا نعم بعض العلماء إذا في القياس بعض العلماء ils se sont basés sur cette règle qu'il a cité l'imam al-Nawawi et hadith Aïcha النبي صلى الله عليه وسلم il commençait par les bonnes choses de la droite la main droite ou le pied droit, et Inch'Allah, ça rentre, cette mas'ala est englobée par هذا الحديث. Wallahu a'lam. Stafadna, ماذا? C'est quoi le khulasa? عندك? نعم. أبي الرجل اليسرى. نعم. وأن يخرج بالرجل اليمنى. الدليل؟ ما في النص لكن هنا إجماع العلماء أنه مستحب هنا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كمان سأ نعم يحب كان يحب التيمن في شأنه كله أحسنت هذا قال وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا الدعاء الحمد لله دعاء الدخول أو قبل الدخول متفق عليه. سوف زيادة بسم الله ونبي الشاذة فلا يقال بسم الله. يدي directement اللهم إني أعوذ بك من الخبث ومن الخبائث. لما يخرج il sort du pied gauche يقول غفرانك et le دعاء qu'il a cité شغل بوزة. فيأتي معنا أن هذا ضعيف. Page 276 276 من فتح العلام حديث 95 حديث عائشة تمام 276 dès que je cite les pages allez à la page ثم continuez vos notes أهم شيء dès que je cite les références أنتم مباشرة حتى نستمر 276 حديث numéro 95 وعنها قال الحافظ وعنها أي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم دونك العلماء اختلفوا في هذا الحديث بعضهم اللي صحح بعضهم اللي ضعف قال الشيخ محمد حفظه الله الحديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة حديث في الأذكار ليفغ في الأذكار يتسيت لعمل كتاب في اليوم والليلة si tu rentres au masjid si tu rentres au WC si tu sors si tu rentres chez toi c'est un kitab طيب سامرجع في هذا الباب عمل اليوم والليلة si t'as besoin d'un hadith في الأذكار tu reviens à ce livre إن شاء الله tu le trouveras لكن c'est pas tous les hadiths qui sont cités qui sont صحيح لا قال ابن ماجه والحاكم وفي إسناده يوسف ابن أبي بردة روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر فهو مجهول الحال وتعلمون أن مجهول الحال إلى سو حديث إلى الضعيف فيوسف ابن أبي بردة مجهول الحال لضعيف قال في الحديث ضعيف وقد ضعفه شيخنا مقبل الوادعي رحمة الله عليه فقول غفرانك ضعيف بقي لدوزيام سيأتي معنا في شرح المسائل قال الشيخ محمد استحب أهل العلم أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء عند الخروج من الخلاء كما في المغني والمجموع كثير من العلماء نعم يسوا على هذا أن سيتي سوق تجي غفرانك قال ولكن الحديث ضعيف فالظاهر أنه يخرج ساكتا هذا الظاهر لأن الحديث ضعيف نحن انفسات عبدا يفون دليل لكن العلماء هذا عندهم الحديث ثابت قال وأما الدعاء بقوله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني إلا سيتي شغل فوزان نعم قال فهو أضعف من حديث عائشة نعم إذا أضعف قال فقد أخرجه ابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو الشديد الضعف هذا إسماعيل سو حديث إلى ضعيف جدا هذا الراوي إلى الشديد الضعف فالخلاصة سيدو حديث لا تثبت لا قول غفرانك ولا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فالصواب والصحيح إن شاء الله تعالى أنه يخرج ساكتا تزال قول صحيح لأنه ونبى الدليل في هذا تعلمون أن ce genre de أذكار de دعاء dans un endroit précis et tous les jours مثلاً quand tu fais cette chose tu dois dire il faut un دليل il faut un دليل مثلاً دليل دخول المسجد خروج المسجد دخول البيت خروج البيت دخول الخلاء خروج الخلاء tout ça il faut des أدلة si tu n'as pas de دليل الأصل c'est السكوت الأصل c'est que tu dis pas والله أعلم. السلوي كذي غفرانك لا ينكر عليه. أما الحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني هذا لشديد الضعف. السلوي كذي غفرانك لا ينكر عليه. سيل دافي أنه الحديث الثابت. ثم قال بقي وقت. انتهى الوقت نكمل. قال ويقول غفرانك تقدم ضعيف. والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني إلى أضعف. إسماعيل المكي هذا لشديد الضعف قال وذلك لأن اليمنى تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل واليسرى تستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه تقدم كلام الإمام النووي لا قاعدة كلاسيتي هي المعروفة عند أهل العلم وهذا on l'applique إن شاء الله quand on fait une chose طيبة main droit quand on fait une chose في مثلا النجاسة يا أذى tout ça de la main gauche Et Inch'Allah, demain, on prend les prochaines messages. Aujourd'hui, Wallahi alhamd, stafadna fi alfad qada il haja, stafadna kadalik ad-du'a, à dire en rentrant, Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubti wal-khaba'if, Bismillah, on a vu ce da'if, donc il y a qtasir ala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubti wa min al-khaba'if, kadalik tu rentres du pied gauche, comme dès que tu as fini, tu sors du pied droit, et tu dis rien. أما دعاء غفرانك والحمد لله الذي يذهب عني الأذى وعافاني ضعيف وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين